الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وتقسيم أشراط الساعة إلى صغرى وكبرى يعني عرف عند المتأخرين، والكبرى كما قلت لكم هي التي كالعقد إذا انفرط، وأولها خروجا هو النار التي تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، فإذا خرجت النار توالت الآيات. فمن الآيات التي تخرج وهي من علامات الساعة الكبرى 10، وهي خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام، وكذلك طلوع الشمس من مغربها، وكذلك ماذا؟ الدابة والدخان. وآخر العلامات الكبرى نار تخرج من قعر عدن وتحشر الناس إلى أرض المحشر، وهي فلسطين. فهذه هي علامات وخروج أجوج ومأجوج وخسوفات ثلاثة في المشرق وفي المغرب وفي جزيرة العرب، فهذه علامات الساعة الكبرى. المهدي هو في الأساس من علامات الساعة الصغرى، لكنه يستمر وجوده إلى ظهور علامات الساعة الكبرى، حتى أن عيسى عليه السلام لما ينزل يكون أهل الإيمان مرابطون بجيوشهم عند دمشق، حيث إن بني الأصفر والمسلمين يغزون عدوا من ورائهم فينتصرون على هذا العدو. الله أعلم من هذا هو، من هذا العدو، هل هو الصين، هل هو الترك، غيره، الله أعلم. المهم أن المسلمين يكون بينهم وبين بني الأصفر الروم هدنة واتفاق على القتال، فينتصرون، فيقول النصارى انتصر الصليب، فيحصل قتال بين المسلمين فيقتلون مسلما من المسلمين، يعني كسر الصليب، ثم تثور النصارى على المسلمين فيأتون في 80 راية، كل راية تحت 12,000 من الجنود، فيجتمعون في قرب دمشق للملحمة العظمى، حيث يعني يأتي النصارى ويحتلون اسطنبول، ويأتون من تركيا متجمعين من أوروبا، ويأتون ويريدون احتلال دمشق، حيث إنهم إذا احتلوا دمشق يريدون إقامة القيصرية، إقامة القيصرية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في زعيمها قيصر، قال يهلك قيصر ثم لا يكون قيصر بعده، ويهلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، فقد انتهت القيصرية الرومانية والنصرانية بقتل أو بموت هرقل وبإرجاع المسلمين لدمشق أو بفتح دمشق. ولا يجمع النصارى أبد الدهر بين القسطنطينية وبين دمشق، فهي وصف القيصرية. فالقيصر كان يطلق على من ملك القسطنطينية ودمشق، فلا يكون هذا إلى قيام الساعة. فيأتون ويحتلون القسطنطينية، ويأتون يريدون ماذا؟ دمشق. فيتجمع المؤمنون، وقد كانوا تجمعوا من أماكن عديدة، وأصلهم 12,000 خرج من عدن، ثم يأتون المدينة فيلتحق بهم الطائفة المنصورة والناجية في المدينة، وهكذا يجتمعون مع المهدي محمد بن عبد الله من نسل الحسن بن علي رضي الله عنه، فيجتمعون في دمشق. فبينما يعني المهدي يصف الناس للصلاة إذ نزل عيسى، وكأنها صلاة الصبح، إذ نزل عيسى عليه السلام وعلى أجنحة ملك، وينزل يتحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات ونفسه حيث امتد بصره، فينزل إلى فينزل من السماء وهو لم يمت حي، فيأتي فيقدمه المهدي فيقول لا إمامكم منكم، إمامكم منكم. يقول صلى الله عليه وسلم تكريمة من الله لهذه الأمة، فيكون عيسى عليه السلام ضمن المصلين، وذلك من حكمة الله عز وجل حتى لا يظن الناس أن عيسى عليه السلام جاء بنبوته التي بعث بها إلى بني إسرائيل. فاقتداؤه بشخص من أمة محمد ومن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه جاء لتحكيم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يبدأ القتال وينتصر المسلمون ويتفرق النصارى ويقتلهم المسلمون، إما الإسلام وإما القتل، فيكسرون الصليب ويقتلون الخنزير حتى يفتحوا القسطنطينية بالتكبير. يفتحوها بماذا؟ بالتكبير، وذلك أنهم كانوا قد هزموا النصارى في سوريا ومعهم عيسى عليه السلام موجود والمهدي أيضا موجود، فالنصارى يأتيهم من القلق والخوف ما يجعلهم يسقطون بمجرد التكبير. يعني كيف تفتح القسطنطينية بالتكبير؟ بمجرد أن يكبروا ويصرخوا بالتكبير يقع الهلع والخوف في جيش النصارى الذين أرادوا ورجعوا وهربوا بعد المعركة التي حصلت في أو الملحمة التي في سوريا عند دمشق. هرب منهم من هرب أو بقي من جنودهم من بقي هناك، فتأتيهم الأخبار بما حصل لإخوانهم وبما حصل لقادتهم، فمباشرة بمجرد التكبير إيش؟ يسقطون، لكن لا يسقطون مرة واحدة، على ثلاث مراحل. يسقط الثلث في التكبير الأول، يعني يسلم العسكر، في الثلث الآخر الثاني يكبرون فيسلمون، وهكذا بثلاث مرات من التكبير يسلم أهل البلد كلهم، وتعود القسطنطينية إلى حظيرة المسلمين، وكذلك روما يفتحونها، وجيوش المسلمين تتعدد في أماكن عديدة. فبينما هم في إسطنبول في القسطنطينية معلقين أسلحتهم على شجر الزيتون، إذ يصرخ فيهم الدجال ويقول إن يصرخ فيهم الشيطان ويقول إن الدجال قد خلفكم في أهاليكم وذراريكم، وهذا الصراخ يكون كذبا لا حقيقة له، لكن يقدر الله عز وجل أن الدجال يؤذن له فيخرج من غضبة يغضبها، تأتيه الأخبار أن النصارى قد انهزموا وأنه قد حصل لدين الإسلام ما حصل ونزل عيسى عليه السلام، فيغضب غضبا شديدا لأن أنصار اليهود خلاص راحوا. يعني لو نظرنا في الحكمة، اليهود ينتظرون من يخرج لهم؟ المسيح الدجال. من قائم مقام الدجال اليوم في نصرة اليهود؟ الصليبيون، النصارى. تعرفون أنت الدول التي تقوم على رعاية دولة اليهود إسرائيل التي تسمى بإسرائيل وهي بباطل البهتان، لأن إسرائيل يعقوب عليه السلام. فهؤلاء لهم أنصار، النصارى يقومون بخدمة اليهود. في آخر الزمان هؤلاء النصارى يهلكون بالملحمة، فماذا يكون لهم من النصير؟ المهم يقدر الله عز وجل على هذا كما في حديث ثمين أنه يغضب غضبة هذا الدجال فتنكسر عنه القيود التي هو مربط بها في جزيرة فيخرج، وأول أنصار له في أصفهان بإيران. واليوم في إيران يوجد إلى هذه اللحظة جماعة كثيرة من حخامات اليهود، لأنهم ينتظرون من الدجال الملكهم، يزعمون أنه من نسل داود عليه السلام. مسيح الدجال يزعم اليهود أنه من نسل من داود، وأنه يعيد مملكة سليمان وداود. فلما يخرج يعني هذا الدجال من الجزيرة، أول ما يذهب إلى أصفهان، فماذا؟ فيدفعه 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة، فيبدأ بمخاريقه وما أعطاه الله عز وجل من خوارق الأمور يجذب الناس ويغويهم، ويدور على الأرض، يدور على الأرض، وله من المدة 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كسائر أيامكم. فلا يترك أرضا على وجه الأرض فيها ناس، فيها بشر، إلا وطئها، إلا مكة والمدينة وبيت المقدس والطور. ثبت في الأحاديث هذه الأماكن الأربعة، معظم الأحاديث فيها فقط مكة والمدينة، بعض الروايات فيها أيضا بيت المقدس وماذا والطور الذي هو طور سيناء في الوادي المقدس طوى. فالدجال يطأ الأراضي كلها، يدعو الناس إلى عبادته، فيتبعه اليهود ويتبعه الأعراب ويتبعه النساء، قال صلى الله عليه وسلم: فيكون أكثرهم تابعا اليهود والأعراب والنساء. فين النصارى؟ فين النصارى؟ أكثرهم هلك في الملحمة، لكن بقي منهم من بقي، لكن قلة. الكثرة في من؟ في اليهود وفي الأعراب وفي النساء. اليهود معروفون هم أتباع الدجال وهم الذين ينتظرونه. الأعراب حيث إنهم يسكنون البادية ولا يكون هناك العلم، بل يكون ماذا؟ الجفاء والجهل، الجفاء والجهل، فيسرعون في اتباع من؟ الدجال. والنساء لأنهن ضعيفات، فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأى عنه. وحتى أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل ليربط نساءه فين؟ في البيت، حتى لا تخرج إلى الدجال، لأن الدجال يعني شيء مهول عنده، وإن الرجل ليأتيه ويظن أنه مؤمن فلا يتركه إلا وقد كفر بسبب ما عند هذا الدجال من ماذا؟ من الشبهات، شبهات يعني عظيمة. الماء عنده نار، وناره ماء، عنده جبل من الطعام، أنهار تجري، نهر من الماء لمن أطاعه ونهر من النار لمن خالفه وعصاه. يقول للسماء أمطري فتمطر، يقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج، يقول للأرض أمحلي فتمحل، شيء يعني شيء رهيب عنده من الشبه، ويعني الأشياء الخارقة للعادة، ما لو جمع السحر على وجه الأرض كلهم فيه لفاقهم سحرا وشعوذة وفاقهم قدرة مما سخر الله له. طبعا كل هذا بتسخير الله له. وأعظم واحد يكون من أنصار الدجال من هو؟ واحد معمر له آلاف السنين، الشيطان إبليس الكبير، يكون أكثر الناس انبساطا بالدجال، والظاهر أنه يعمل جميع القوة والحيل لأجل نصرة من؟ الدجال. فكل هذه الأمور أو بعض هذه الأمور أو كثير من هذه الأمور يكون للشياطين فيها إيش؟ لهم فيها يد، لهم فيها يد، يعني كل قواها الشيطانية يسخرها لمين؟ للدجال وأتباع الدجال. يعني لو أن الأمور ليست على الحقيقة لكفى في نصرة الشياطين له نصرة، هذه لو كانت الأمور ليست على الحقيقة. لكن الدجال يمتحنه الله ويمتحن العباد بأن يسخر له الأشياء يظن أنها بقدرته، وإنما هي بقدرة من؟ بقدرة الله. كما تعلمون أن بعض المشركين يأتون عند القبور ويستغيثون بالأولياء: يا فلان اشفي لي مريضي، فلا يذهب إلى بيته إلا وقد شفى الله مريضه. يحصل هذا لما يحصل، لكن هل شفاء المريض كان بسبب الدعاء أم بسبب أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه وأراد أن يمتحنه؟ واضح؟ من هو الذي شفاه؟ هل صاحب القبر أم الله؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن توافق القدر بين دعائه وبين شفاء مريضه. فكذلك يعني الدجال كثير من أفعاله يساعده فيها من؟ الشياطين. لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يجعل على يده من البلاء في أن يقول للسماء تمطر فتمطر، للأرض تنبت فتنبت، يعني رب العزة والجلال يأمر بإنبات الأرض ليبتلي الناس. لكن من مخاريق الشيطان ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يأتي للرجل ويقول له: إن أحييت لك والديك تتبعني؟ فيقول: نعم. فيحيي له والديه. طبعا الشيطان لا يستطيع إحياء الموتى ولا الدجال يستطيع إحياء الموتى. فما الذي يحصل؟ القرينان الشيطانان اللي مع الأب والأم يتمثلان والأم يتمثلان بإيش؟ بصورة الأب والأم. والشيطان له قدرة على التمثل بجسد الإنسان. ومن خصائص التمثل في الإنس في الشياطين أنه إذا تمثل بشيء أخذ أحكامه، أخذ أحكامه. يعني لابد تفهموا أن الشيطان الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة، الجن أعطاهم إيش؟ قدرة. لكن هذه القدرة ليس هو بضغطة زر يضغط يصير إنساني، وضغطة زر يصير بعدين مرة ثانية جني، يعني يختفي. يعني ليست المسألة بهذه السرعة، المسألة فيها نوع من المشقة أو نوع من يعني التدرج. فإذا صار إنسانا أخذ أحكام إيش؟ الإنسان. فإذا قبضت عليه فقد قبضت عليه، وتستطيع أن تقص رقبته. هذا الشيطان طبعا ما تقص رقابه، الرقاب تقصها مين؟ ولا الأمور. ما حد يقول أنا أظنك شيطان ويفعل ما يفعل، هذا من الشيطان أيضا. فلذلك هو يأخذ أحكامه، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبض على الشيطان بشخصه وهو بصورته لولا دعوة أخي سليمان. وأبو هريرة رضي الله عنه أمسك الشيطان وهو يسرق من ماذا؟ من الصدقة، أمسكه ما يستطيع يفلت. لذلك الشيطان لا يتحول بصورة الإنسان أو الحيوان إلا في أضيق الحالات، إلا في أضيق الحالات، ويحسب لها ألف حساب، لأنه يأخذ أحكام ما يتمثل به. أعود فأقول الشيطان يتمثل بصورة الأب بصورة الأم، فهذا المسكين يظن أن أباه حي بنفس الصورة ونفس الكلام والصوت، وعنده المعلومات، بل عنده معرفة بالمخبئات للأب والأم، لأنه قرين معاه على 24 ساعة. فيفتتن الناس بمثل هذه الفتن. المهم أشراط الساعة منها صغرى ومنها كبرى، كذلك هناك أشراط ساعة سماوية وأشراط ساعة أرضية. أشراط الساعة السماوية مثل إيش؟ الدخان. مثل ماذا؟ الدخان. أشراط أو كذلك طلوع الشمس من مغربها، هذا آية سماوية. الآيات الأرضية خسوفات مثلا، نار، تمام، الدابة. فهذه كلها آيات إيش؟ أرضية. هناك تقسيمات أخرى لأشراط الساعة، يقولون أشراط ساعة خرج ظهرت وانقضت، وأشراط ساعة ظهرت ومستمرة، وأشراط ساعة لم تظهر بعد، وأشراط ساعة لم تظهر بعد. فالتي ظهرت وانقضت أو ظهرت وهي مستمرة، هذه كلها داخلة في أشراط الساعة إيش؟ الصغرى. أما التي لم تظهر فاحتمال أن تكون من الصغرى، واحتمال أن تكون من الكبرى، لأن بعض أشراط الساعة التي تحدث فيما بعد ماذا؟ قد تكون من الصغرى، مثل خروج المهدي يذكرونه من الصغرى، لكن ميزة المهدي أنه يخرج في ماذا؟ في بداية أشراط الساعة الكبرى، فلذلك يصير في اشتباه، هل هو من الصغرى أم من الكبرى؟ كذلك انحسار الفرات عن جبل من ذهب، قال ينحسر لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب. فهذا الجبل من ذهب، وليس هو كما يزعمه بعض الناس الذهب الأسود. البترول ليس ذهبا أسود مطلقا، هو ليس ذهبا، هو بترول وهو زفت، وفيه زفت أسود وكذا أسود، لكن ليس إيش؟ ذهبا. الذهب معروف، معدن معروف. فالذي يحسر الفرات عن جبل من ذهب حقيقة احتمال أن يكون قبل أشراط الساعة الكبرى، فقد يكون هذا من الصغرى، ما في عندنا برهان، لكن يظهر أنه من الصغرى لأنه لم تعلق به علامات الساعة الكبرى. عموما هناك أشياء عديدة من الساعات، من أشراط الساعة الصغرى لم تظهر بعد، وأما أشراط الساعة الكبرى فهي أصلا لم تظهر بعد. قال وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. فأدلة البعث زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فموت الناس وبعثهم بعد موتهم ثم حشرهم وما يسير في يوم القيامة من الأهوال دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وهي كثيرة. كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالله عز وجل ينشئ النشأة الآخرة وينشئ الناس كما بدأهم أول خلق يعيدهم مرة أخرى. وذلك أن الناس إذا ماتوا وفي التراب تحللوا إلا ما كان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل فإن الأرض قد حرم عليها أن تأكل أجسادهم. بقية الناس وكذا الأنبياء لما يكونوا في قبورهم بعد النفخ في الصور النفخة الأولى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. فإذا فزعوا وصعقوا وماتوا ماذا؟ بين النفختين 40 سنة كما ورد في بعض الروايات. فبعدما يحصل للسماء من انشقاق وللنجوم والكواكب وغير ذلك ويأتي مع موعد البعث قبل أن ينفخ في الصور نفخة الإحياء ونفخة البعث ونفخة الحشر ماذا يحصل؟ أجساد الناس كلها تبلى إلا عجب الذنب الذي في آخر العصعص يبقى من ابن آدم حرم الله على الأرض أن تأكله. فماذا يحصل؟ والذي أحرق والذي كذا عجب الذنب له موجود لكنه قد يكون متناثرا يعاد وينزل المطر على الأرض كمني الرجال ماء لزج أبيض فينزل على الأرض فيسقيها وتنبت منه أجساد الموتى. حتى أجساد الأنبياء عليهم السلام تكتسب قوة بسبب هذا الماء. يعني لم يرد في الحديث امتناع أجساد الأنبياء عن وصول هذا الماء إليها لأن أجساد الناس في الدنيا لا تقوى على البقاء بل هي عرضة للفناء لذلك تبلى. وأجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن كانت لا تأكلها الأرض إلا أنها غير مركبة على ماذا؟ لرؤية الله عز وجل والقدرة على تحمل ذلك. لذلك موسى عليه السلام قال الله له في ماذا؟ لن تراني، يعني في الدنيا. أما يوم القيامة لما يعاد تركيب الخلائق ويكون عندهم من القدرة والقوة ما يستطيع ما يهيئ الله به أجسادهم لرؤيته وللعيش الأبدي وللعيش الأبدي. فهذا الماء ينزل على جميع الأرض فتنبت منه الأجساد وتصبح أجسادا قوية متحملة لماذا؟ لكل يعني ما يكون يوم القيامة، الكافر للنار وما فيها من العذاب والمؤمن للصلاح لماذا؟ للسعادة للجنة لما فيها من النعيم لرؤية الله عز وجل. يظهر من النصوص أن أجساد الناس يوم القيامة أنها يعني خلقتهم في أشكالهم كما كان في الدنيا في الوجوه وأنهم في أجسادهم متفاوتون في هيئة الجسد. المتكبرون يصغرون كهيئة الذر يطأهم الناس بأرجلهم. مانع الزكاة يصغر في جسده وتطأه ماذا؟ الحيوانات التي لم يكن يخرج زكاتها يعذب في المحشر بهذا العذاب. فالناس متفاوتون في الأشكال يوم القيامة. المتكبرون هؤلاء قد يكون منهم من كافرون فأجسادهم تصغر مع أن الكفار في النار لهم أجساد مميزة بالكبر والضخامة، لكن في وقت المحشر صورهم أجسادهم متقاربة، يعني أشكالهم كأشكالهم في الدنيا، يعرف بعضهم بعضا، يعرف بعضهم بعضا، وينصب لكل غادر اللواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان فيعرفونه. فذاك يوم تبلى السرائر ويوم الفضائح اللي هو يوم القيامة. فيوم المحشر يوم عظيم. بعد ذلك لما يحصل ما يحصل من الحساب والجزاء والشرب من الحوض المؤمنين والكفار يذهبون إلى النار لا يشربون، هناك تعظم، متى فترة تعظم الأجساد؟ الله أعلم. فيصبح الكافر جسده ضخما وغلظ جلده مسيرة 3 أيام 70 ذراعا ومعذرة، ومقعدته مجلسه كما بين مكة والمدينة، يعني مسافة إليته المقعدة كما بين مكة والمدينة، وضرسه مثل جبل أحد. فيعظم خلقه جدا، غلظ جلده، سمك الجلد، تعرفون الإنسان في جلد، الجلد سماكة الجلد ما بين اللحم وما بين الخارج 3 أيام بمسيرة الإبل العادية، يعني مسيرة كم؟ تقريبا 150 كيلو أو 130 كيلو حسب المرحلة تقريبا. هذا غلظ إيش؟ مسافة 130 كيلو أو 120 كيلو معذرة إلى 150 كيلو غلظ جلده فقط. في رواية أخرى 70 ذراعا. الإنسان لأول وهلة يقول إيش ذراعا هذه؟ 70 ذراعا يعني مسافة صغيرة، مسافة إيش؟ صغيرة. الذراع عندنا اليوم يساوي نصف متر، يساوي إيش؟ نصف متر. يعني 70 ذراعا يعني 35 متر، ويجاب 35 متر لإيش؟ 120 كيلو. ورد في الحديث بذراع الجبار، بذراع إيش؟ الجبار. فوقع غلط هنا فيه طائفة من الناس، فقالوا المراد بذراع الجبار يعني ذراع الله عز وجل، بذراع الله. الله عز وجل لو له، يعني لو أننا قلنا يثبت حديث من الحديث فيه صفة الذراع لله عز وجل، هل الله عز وجل يقدر قدره؟ الله عز وجل السماوات كلها والأرض كلها لو وضعت في يده كحلقة في فلاة، الله عز وجل لا يقدر قدره، وهو الكبير المتعال. السماوات 7 كلها يقبضها بيمينه، ليس معنى يقبضها أنها يعني يده مثل الأرض، مثل السماوات والأرض. الله عز وجل كبير المتعال، لكن يقبضها بيمينه وهي صغيرة بالنسبة للرب جل وعلا. فكيف يقال بذراع الجبار؟ 70 ذراع قديش يصير كبر الكافر؟ هذا حيصير حجمه أكبر من الله عز وجل، هذا يعني خطأ بالغ. بعض الناس لا يفكرون، وبعضهم يزعم أنه سلفي، هذا من أقوال المفوضة الذين لا يفهمون المعاني. ليس بذراع الله عز وجل، ولا يثبت هذا المعنى عند السلف، وإنما المراد بذراع الجبار يعني بذراع المخلوق أو الإنسان الجبار، الإنسان الجبار. والإنسان الجبار هو الذي كان يعيش أيام آدم عليه السلام. فأيام آدم عليه السلام، آدم كم كان طوله؟ 60 ذراعا، يعني طوله 30 متر. طب آدم عليه السلام كم كان طول ذراعه؟ يعني أقل شيء ممكن يطول 10 متر، تمام؟ طول ذراعه 10 متر، هذا ممكن يقال بذراعه الجبار يعني 10 متر، بيصير 700 متر. هذا لو قلنا انه بذراع الجبار المقصود مثل ادم عليه السلام. لكن لابد ان نجمع بين النصوص، ان نقول مسيرة 3 ايام نجمعها مع 700 ذراع، 700 متر او اقل، او 300 متر، او ان نقول 700 متر، او ان نقول ان 3 ايام يقصد بها مسيرة معينة تتوافق مع 70 ذراعا. يعني لابد ان نوافق بين النصين ولا نضرب بينهما، إما أن نجعل مسيرة 3 أيام بمشي القدمين فتكون المسافة أقل، ويكون ذراع الجبار المقصود بها أنها ذراع طويلة أطول حتى من ذراع من؟ آدم عليه السلام. فإن آدم عليه السلام كان طويلا ضخما، عرضه ممكن 7 أذرع أو 10 أذرع، وآدم عليه السلام ما كان يركب الجمل الصغير إلا اليوم، أو كان عنده ماذا؟ الحصان الصغير. يعني اليوم لو واحد طوله 30 ذراع يقدر يركب على الجمل الذي موجود اليوم؟ كانت الجمال في ذلك الزمان ضخمة، وكانت الديناصورات، فاللي بيسموها الديناصورات هي الحيوانات، هي الدجاج وهو الإبل والبقر الذي كان أيام مين؟ أيام آدم عليه السلام وأيام نوح. كانت الحيوانات في ذلك الزمان على قدر إيش؟ أجسادهم. وحتى الشجر ما كان على ما هو عليه اليوم. الرمانة في عهد آدم كان يستظل بها اليوم، يعني مثل خيمتكم هذه رمانة في أيام آدم. وسيرجع الأمر كما كان على أيام آدم في أيام عيسى عليه السلام. فتنبت السماء، تنبت الأرض بمطر من السماء بعدما تأتي طيور كأعناق البخت وتحمل جثث يأجوج ومأجوج. تعرفون حديث النواس بن سمعان في آخره لما يحيط يأجوج ومأجوج بعيسى عليه السلام ومن معه في جبل الطور بجانب بيت المقدس، حيث يقول الله له: فحرز عبادي إلى الطور، فيبنون سورا حول جبل الطور الذي في بيت المقدس، لأنه جبل الطور هو كل جبل عليه شجر، والجبل الذي ليس عليه شجر لا يقال له إيش؟ طور. يعني كلمة طور لا تعني أو اسم جبل معين، كلمة طور في العرب في اللغة أصلا هو الجبل الذي عليه إيش؟ شجر. فلذلك ميز الطور الذي كلم الله عز وجل عنده موسى بأنه في طور، وشجرة تخرج من طور سيناء، من طور سيناء، حتى لا أحد يقول طب هذه الشجرة غير موجودة في الطور الفلاني التي في حقل مثلا أو عند بين تبوك وبين البحر، في جبل طور لكن ما في هذه الشجرة. فالمراد بها التي في طور سيناء. فهناك جبل إلى اليوم معروف بجانب جبل صهيون ببيت المقدس اسمه يقال جبل إيش؟ الطور. جبل الطور هذا الذي في القدس يقول الله عز وجل يوحي لعيسى أن حرز عبادي إلى الطور، حرز عبادي إلى الطور، فيبنون سورا ضخما، ويأتي يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وحتى يمروا ببحيرة طبرية فيشربونها كاملة حتى آخرهم يأتي بعد أن انتهوا من شربها، يعني آخر الجيش لا يدرك الماء الذي في بحيرة طبرية، لكن يعرفون أن كان هنا ماء، أثر الأرض وأثر الطين ما زال موجودا، يقولوا قد كان هنا ماء، انتهى الماء شربوه لكثرتهم. فلما يأتون إلى عيسى عليه السلام معه يحيطون بهم حول السور فيصير حصار، فيقول قد هزمنا أهل الأرض، خلاص يعني يأسوا من السور ما قدروا يطلعوا ولا شيء، عالي وقوي ومبني محكم، وهم عاد يأجوج ومأجوج معقدين من إيش؟ من سور إيش؟ من سور ذو القرنين، عندهم أزمة نفسية من سور ذو القرنين، لأنه مبني منذ يعني زمان وهم يحفرون، فإذا جاء يعني بقي قليل قالوا نعود غدا بدون إن شاء الله، ثم يعودون يجدوه كما كان، فهم يقولوا إحنا فاضيين نحفر، يعني خلاص طول السنين وإحنا إيش نحفر. طبعا هذا تفسير مني، ما في الحديث هذا الكلام، لكن هذا يعني توضيح لما يعني لقد ما يعني يحصل في نفوسهم ذلك الوقت، فهم لا يحفرون لأنه محكم البناء قوي، فيقولون هزمنا أهل الأرض فنحارب أهل السماء، فيرمون بحربة إلى السماء، يعني غباء يعني منهم، فترجع الحربة مخضوبة دما، فيقولون هزمنا أهل الأرض وأهل السماء، عشان يبين لكم أن يأجوج ومأجوج قوم من الأغبياء، يعني أشبه بالبهائم بل هم أضل. فبعد ما يهزموا أهل الأرض والسماء بزعمهم يسلط الله عليهم دودة يقال لها النغف، تخرج في أنف الإبل فتقتله أو تؤذيه تمرضه، دودة في رقابهم تسلط عليهم، هذه الدودة جرى يعني جرثومة فيروس، هي دودة في الحديث دودة، فهذا يسلط عليهم النغف فيقتلهم جميعا، يعني يصيبهم وباء لا يبقى منهم شخص، غلبوا أهل السماء وأهل الأرض فغلبتهم إيش؟ الديدان، كما أرسل الله على قوم فرعون الضفادع، أنت عامل نفسك إله وبيدك الإحياء والإماتة، هيا سيطر على الضفادع، ما قدر، ينزل الدم من أنفه ما يقدر يمنع الدم لأنه ضعيف عاجز، فيقتلهم هذا الدود. فبعد ذلك في ثاني يوم المؤمنون ما سمعوا صوت، دائما بيسمعوا أصوات إيش؟ يأجوج ومأجوج من خلف السور، فيقولون من ينظر من فوق السور ما صنع القوم، يعني واحد بس يبرز رأسه من السور معناته إيش؟ أنه سيصيبه سهم من سهام يأجوج ومأجوج، مثل الرز برا قاعدين منثورين في الأرض، يعني بس ينتظرون واحد ينظر من طرف عيسى عليه السلام، فواحد يبيع نفسه لله وخلاص يتحضر يتكفن وكل شيء، يريد ماذا؟ الموت، فيصعد فيرى فيراهم كلهم إيش؟ كلهم صرعى وموتى، فيفتحون الأبواب فلا يطيقون الأرض بسبب نتن ريح هؤلاء الناس، فيبتهل عيسى إلى الله عز وجل حيث يرفع عنهم هذا البلاء، فيرسل الله عز وجل طيورا كأعناق البخت فتحمل هذه الجثث والجيف إلى حيث شاء الله، ثم ينزل الله مطرا يغسل به الأرض من زهامهم ونتنهم، فتخرج ويأمر بالأرض أن تخرج إيش؟ بركاتها، فتنبت الأرض نباتا كما كان أيام آدم وأفضل، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، فتخرج خيرات الأرض حتى أن الفئة من الناس تستظل بقحف الرمانة، يعني تخرج النباتات على أحسن ما يكون وأضخم ما يكون إكراما من الله عز وجل لهذه الأمة ولعيسى عليه السلام، فأشرت الساعة الإنسان يؤمن بها ويعرفها ويعرف ما يحصل يوم القيامة من الحشر والنشر والحساب والعقاب، فيستعد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.